بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. والآن مع شرح أخصر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الأمس المياه، ذكر المؤلف أنها ثلاثة أقسام، واختار شيخ الإسلام أنها قسمان، طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير. كذلك ذكرنا أن ما سموه طاهرا في نفسه ولا يرفع الحدث أنه في الغالب لا يسمى ماء، حيث أنه يكتسب اسما آخر، كأن يسمى لبنا أو مرقا أو قهوة أو شايا أو نحو ذلك. كذلك ذكرنا في باب الآنية أن الراجح أن جلد الميتة يطهر بعد الدبغ لقوة الأدلة في ذلك، وأنها واضحة الدلالة، وأن الحديث الذي تمسكوا به فيه اضطراب. ذكرنا في الاستنجاء أن مسح الذكر باليد اليسرى بعد البول ونتره لا دليل عليه، والحديث الذي فيه ضعيف، وأنه يسبب السلس كما وقع ذلك كثيرا. وذكرنا أن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان رجح شيخ الإسلام أنه لا يجوز كما لا يجوز في الصحراء، وأخذ بعموم الأحاديث التي فيها النهي. كذلك ذكرنا في السنن أن السواك يصح للصائم قبل الزوال وبعده، وأن الذي استدلوا به غير صحيح، الحديث الذي فيه إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره لا يصح هذا الحديث، والتعليل أيضا غير صحيح. هذه الأمور التي نبه عليها العلماء في المخالفات، والبقية على ما ذكروا، يعني سواء كانت مأمورات أو منهيات. والآن نبدأ فيما يتعلق بالوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم،

إلا من حيث العموم، يعني مشتق من الضوء الذي هو النور، قيل لأنه ينير للمتوضئ الطريق إلى العبادة، وقيل لأنه ينور هذه الأعضاء أي ينظفها، أو لأنه ينورها في الآخرة تنويرا حسيا، حيث ورد أن ابن آدم أن هذه الأمة يعرفون بالغرة والتحجيل كما هو مشهور. شروط الوضوء 9 كما هو معروف، من شرطه الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، والعقل لا يصح من فاقده، والتمييز لا يصح من الصغير الذي لا يميز، إلى آخرها. فروضه 6، يعني بالتتبع وجد أنها لا تخرج عن 6، يعني يراد بها اللازمات الواجبات فيه، وكأنهم بهذا فرقوا بين الفرض والواجب، والجمهور على أنه لا فرق بينهما، فها هنا جعلوا هذه فروض وجعلوا الواجب هو التسمية، والفرق بينهما أن التسمية تسقط سهوا وجهلا، وأما الفروض فلا تسقط سهوا ولا جهلا. الذين فرقوا بينهما كالحنفية قالوا الفرض آكد، وهو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ولعل هذا اصطلاح خاص بالأحناف، وإلا في الفرض والواجب تعريف كل منهما واحد، يعرفون الواجب بأنه ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا، فيدخل في ذلك الفروض، فإنه يثاب من فعلها تقربا إلى الله تعالى، ويعاقب من تركها عصيانا وتهاونا بها، فيعم الفروض والواجبات. ففروض الوضوء 6: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. الوجه ما تحصل به المواجهة، يعني المقابلة، فلا يدخل فيه الرأس الذي هو منبت الشعر، لأنه غالبا يستر بالعمامة والقلنسوة، ولا تدخل فيه الأذنان، فالغالب أنها تستر بالعمامة ونحوها، وتدخل فيه اللحية والعارضان، لأنها تحصل بهما المقابلة والمواجهة، فعلى هذا يلزم غسل الشعر كما سيأتي. المضمضة والاستنشاق والحقاء بالوجه، الجمهور على أنهما لازمان، واجب أن يتمضمض ويستنشق. المضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء في الأنف بقوة النفس. الحكمة تنظيف الفم، لأنه قد يكون فيه شيء من الوسخ بعد الأكل والصمت ونحو ذلك، ولذلك شرع تنظيفه بالسواك. كذلك تنظيف الأنف يعني المنخرين، لأنهما قد يتحلل منهما شيء من الرأس من المخاطئ نحوه فشرع تنظيفهما حتى يأتي الصلاة نظيفا بقدر ما يستطيع قد نظف ظاهرة. استدل على الوجوب بقوله في الحديث إذا توضأت فمضمض، وفي حديث آخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. واستدل بأن الوجه يحصل فيه أو يدخل فيه ما يلحق به كالعينين، فالمنخران تابعان له، فيلزم غسل داخلهما بقدر الاستطاعة، والفم أيضا داخل، فيجعلونه في حكم الظاهر، لأنه إذا وضع في فمه ماء وهو صائم ثم مجه لم يفطر، فدل على أنه حكم الظاهر. ولو وضع في فمه جرعة خمر ثم مجها ما حد لذلك. ولو أن الصبي مثلا في سن الرضاع صب في فمه اللبن لبن المرأة ثم مجه لم يعد ابنا لها، فدل على أنه في حكم الظاهر فيلزم تنظيفه. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا إنه في حكم الباطن، لأنه لا تحصل به المواجهة، داخل الفم وداخل الأنف لا تحصل به المواجهة، فالأنف تستره المنخران والفم تستره الشفتان. وبكل حال لما ثبت الفعل الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه كان لا يترك المضمضة والاستنشاق، كان مبينا للآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم. غسل اليدين وغسل الرجلين فرضان بلا خلاف، وحد اليدين إلى المرفقين، والصحيح دخول المرفقين في اليدين، وتكون إلى في قوله أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. قد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء إلى على مرفقيه، إذا توضأ أدار الماء على المرفق من جوانبه، ما يدل على أنه يدخل المرفق في الغسل. وكذا الكعبين يغسلهما مع القدمين، والكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، وفي كل قدم كعبان من الجانبين، وينتهي الكعب بمستدق الساق، نهاية الكعب عروقه وما يتصل به مستدق الساق، فيكون الغسل إلى ذلك المكان. من الواجبات مسح الرأس مع الأذنين، الرأس هو ما ينبت فيه الشعر غالبا، يعني منابت الشعر المعتاد من نهاية الجبهة الجبين إلى القفا، ورد مسحه مبتدئا بالناصية المقدم في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بهما وأدبر. والواو هنا ليست للترتيب ولكنها لمطلق الجمع، يقول فأقبل بهما وأدبر. ثم فسر ذلك بقوله بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة المسح، يمرهما على الشعر إذا كان الشعر مسدولا فإن اليدين تمران على الوجه على الرأس يمرهما عليه، وكذلك إذا كان الشعر معقوصا، وكذلك إذا كان الشعر جعدا المرور يعم الرأس يعم أطراف الرأس يعني جميع الرأس، يمر يديه على الشعر. واختلف في مسح الأذنين هل يجوز ببقية بلل الرأس أو يأخذ لهما ماء جديدا. ورد في حديث أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، والصحيح أنه أخذ الماء الجديد لرأسه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هكذا ذكر في بلوغ المرام. ثم صفة مسح الأذنين إدخال السبابتين في صماخ الأذن يعني في خرقها، ومسح ظهور الأذنين بالإبهامين، يمسح ظهر الأذن بإبهامه يعني يمره عليه. وأما غضارف الأذن فلا تمسح لما في ذلك من مشقة. وقد ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهو صريح في أنهما يمسحان، حديث مشهور مروي عن عدة من الصحابة. السنة دلت على تعميم المسح أنه يعم جميع رأسه بالمسح من أدناه إلى أقصاه، خالف في ذلك الشافعية فقالوا يجزئ أن يمسح ولو بعض شعره، وهذا خلاف النصوص، فإن الوارد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعمم رأسه بالمسح، لم ينقل أنه كان يقتصر على بعضه. وذهبت الحنفية إلى أنه يكفي ربع الرأس، واستدلوا بحديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، وأجاب عن ذلك ابن كثير في التفسير بأنه مسح ناصيته لأنها ظاهرة، وكمل المسح على العمامة، فإن في الحديث مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، ولم ينقل أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، فمسح جميع الرأس هو فرض لا يجزي بعضه، هذا هو الأصل. ومنه الأذنان. من الأركان من الفروض أيضا الترتيب، الترتيب أن يرتبها على ما في الآية، أن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين. ويختم بالرجلين، الرجلان مغسولتان كما أن اليدين مغسولتان، وعليه أن يتأكد من غسل رجليه. ورد الحديث ويل للأعقاب من النار، الأعقاب هي مؤخر الأقدام، وذلك لأن الذي يتوضأ سريعا قد يكون من سرعته أنه لا يتعاهد مؤخر القدم فيبقى فيه بقعة مثلا أو بياض، فأمر بأن يتعاهد ذلك ويدركه. تعرفون أن مذهب الرافضة مسح الرجلين، وهو خلاف السنة، ما نقل أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما بل كان يغسلهما، والسنة مبينة للقرآن. الترتيب بدءه بوجهه ثم بيديه ثم برأسه ثم برجليه، فلو غسل يديه قبل وجهه لازمه إعادة غسلهما بعد الوجه، ولو غسل رجليه قبل أن يمسح رأسه لازمه غسلهما آخر وضوءه، ولو مسح رأسه قبل غسل يديه لازمه أن يغسلهما بعد مسح، أن يمسح رأسه بعد اليدين، حتى يرتبه على ما ورد في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على هذا الترتيب. فيبدأ بما بدأ الله به كما في الحديث. الموالاة أيضا فرض. الموالاة هي أن يواليها ويسرع فيها، أن يغسل كل واحد عقب الآخر ولا يتوقف. إذا انتهى من غسل الوجه بدأ في غسل اليدين، ثم بعد اليدين يبدأ في مسح الرأس، وبعد الرأس يبدأ مباشرة في غسل الرجلين. فلو غسل وجهه ويديه ثم توقف، توقف ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة ثم كمل، لم يصح وضوءه، يعني الوضوء طهارة وعبادة، فلا بد أن تكون متوالية في وقت واحد ولا يفرقها. وحددوا ذلك بأن لا يلبس عضو قبل غسل الوضوء قبل غسل ما بعده، فلو يلبس وجهه قبل غسل يديه أعاد غسل الوجه، إلا إذا كان هناك مثلا ريح شديدة وحر وسموم فإنه قد يلبس الوجه بسرعة، ولكن الوضوء المعتاد. هناك بعض الموسوسين الذين يقيم أحدهم في الوضوء ساعة أو ساعتين، لا شك أن هذا من الشيطان، بحيث أنه يبقى يدلك يديه نصف ساعة ويخيل إليه أنهما ما تبلغا، ويبقى يغسل رجليه ويدلكهما مثلا ساعة أو نصف ساعة. في هذه الحال يعتبر ما توضأ وضوءا متواليا. عليه في هذه الحال إذا كان يشق عليه أنه إذا انتهى من غسلهما يعيد وضوءهما بسرعة في نصف دقيقة، يعيد غسلهما متواليا. هذه أركان الوضوء ستة، فروض الوضوء. النية شرط لكل طهارة شرعية. النية كما عرفتم هي عزم القلب على الفعل، أن ينوي بقلبه فعلا من العبادات الشرعية. الطهارة شرط، الطهارة عبادة شرعية، الوضوء، الغسل، التيمم، تسمى هذه طهارات شرعية، فلا بد لها من الوضوء من النية. فلو مثلا أن إنسانا غسل وجهه لإزالة نعاس أو نحو ذلك، ثم غسل يديه لنظافتهم تنظيفهما، هذه نيته، ولما انتهى من ذلك قال: سأكمل الوضوء، مسح برأسه وغسل رجليه، نقول لازمه أن يعيد غسل وجهه ويديه، لأنه غسلهما بدون نية رفع الحدث، وإنما بنية رفع النعاس مثلا أو بنية النظافة أو ما أشبه ذلك. وكذلك الاغتسال إذا اغتسل للتبرد ولم يغتسل لرفع الجنابة فإنه لا يرتفع وضوءه، لا يرتفع حدثه. والحاصل أن النية شرط للطهارة كالوضوء والغسل والتيمم. أما إزالة النجاسة فليس شرط، فلا تشترط لها النية. لو كان عليه، لو كان لك ثوب نجس ثم أصابه المطر وغمره طهر، أو وقع مثلا في سيل فغمره طهر، أو كان في نعله نجاسة فخاض بها في سيل أو في نهر بدون نية طهر. كذلك من لا يشترط له الوضوء غسل الكتابية والمسلمة الممتنعة لحل وطأ. إذا طهرت الحائض لا يحل وطأها إلا بعد الغسل، فإذا امتنعت المسلمة أجبرها زوجها على الاغتسال فغسلها مجبرة بدون نية يبيح الوطأ، ولكنه لا يرفع حدثها ولا تباح لها الصلاة بذلك. وكذلك إجبار الكتابية. التسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل. التسمية قول بسم الله، ورد فيها حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث روي بعدة طرق من عدة من الصحابة، ولكن طرقها ضعيفة لا تبلغ درجة الصحة. فروي عن الإمام أحمد أنه قال لا يصح في هذا الباب شيء، ولكن يقولون بمجموع تلك الأحاديث يتقوى فيكون دليلا على الوجوب. محلها عند المضمضة أو عند غسل اليدين قبلها. إذا أراد أن يغسل يديه فإنه يقول بسم الله ثم يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يكمل. وكذلك عند الاغتسال إذا أراد أن يغتسل قبل الوضوء بدأ برأسه، بدأ بالبسملة ثم كمل. وكذلك التيمم عندما يريد أن يتيمم بالتراب يقول بسم الله. وهكذا من قام من نوم ليل نوما مستغرقا ناقضا للوضوء فإنه يجب غسل يديه قبل أن يغسلهما في الماء فيذكر اسم الله، يقول بسم الله. ويسأل كثير إذا كان الإنسان مثلا في داخل الحمام يمنع فيه من ذكر الله لأنه مستقدر، تنزه أسماء الله تعالى عن أن يؤتى بها في ذلك المكان المستقدر، فبعض المشايخ يقول يكفيه التسمية عند الدخول. قد تقدم أنه إذا أراد أن يدخل قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيقول تكفيه هذه البسملة. ولكن يفضلون أنه إذا دخل واستنجى خرج بعد ذلك وتوضأ خارجا من غسالة أو نحوها حتى يسمي. وبعض المشايخ يقول يسمي ولو كان في داخل الحمام، وذلك لأن هذه التسمية من مكملات الوضوء فيأتي بها. إذا الاحتياط أنه يتوضأ خارجا حتى يأتي بالتسمية. وتسقط سهوا وجهلا. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولكن الجاهل عليه أن يتعلم. هذه واجبات الوضوء. بقيت السنن من سننه استقبال القبلة، يعني أن يكون مستقبل القبلة حال الوضوء، ولكن لم يرد دليل في ذلك. ومن سننه السواك، قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ومن سننه أن يبدأ بغسل يدي قائما، بغسل يدي غير قائما من نوم الليل. يعني غسل يدي القائم عرفنا أنه واجب، ولكن غير القائم يغسل كفيه ثلاثا، لأنهما الآلة التي يغترف بهما، هو يغترف الماء باليدين ويغسل بهما وجهه، ويغترفه باليد ويغسل يده، وهكذا يغسل بيده، فلا بد أن ينظف اليدين، فهو سنة. أما من نوم الليل فإنه يجب أن يغسلهما قبل الوضوء ثلاثة. واختلف العلة في ذلك، واختار المؤلف أنه تعبد لا تعرف الحكمة، لأنه مثلا لو جعل يديه مثلا في كيس حتى أصبح لوجب عليه أن يغسلهما. وكذلك أيضا من السنن أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، فإن أخرهما جاز. من السنن المبالغة فيهما لغير صائم، أن يبالغ. المبالغة في المضمضة هو أن يحرك الماء بقوة في فمه، والاستنشاق أن يجتذب الماء بقوة النفس إلى أقصى خياشيمه حتى ينظفه. وأما الصائم فلا يبالغ مخافة أن يدخل إلى حلقه. من السنن تخليل شعر الوجه الكثيف، إذا كان شعر اللحية كثيف فإنه يخلله، يعني يدخل بأصابعه حتى يصل إلى أصوله، هذا من السنن. وإذا اقتصر على غسل ظاهره إذا كان كثيفا كفى ذلك. الكثيف هو الذي يستر البشرة، والخفيف هو الذي ترى البشرة من ورائه. فالذي الخفيف يجب غسل ما تحته، غسل داخله وظاهره. تخليل الأصابع أيضا من السنة، ويتأكد في أصابع القدمين لأنها غالبا متسقة، فيدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه حتى يتأكد من وصول الماء. وتخليل أصابع اليدين مستحب، يدخل بعضهما في بعض، ولكن العادة والمعروف أن أصابع اليدين متفرقة وأن الماء يصل إليها. من السنن التثليث، أن يغسل كل عضو ثلاث مرات، الوجه ثلاث غسلات، وكل يد ثلاثة، وكل رجل ثلاثة. الثلاث هي أكمل، والغسلتان دونهما، والغسلة الواحدة مجزئة. من اقتصر على غسلة واحدة انتفع حدثه. ومن غسل كل عضو مرتين فهو أفضل، والثلاث أفضل من الثنتين، وما زاد على الثلاث لا يجوز، مكروه كراهة تحريم. وورد النهي عن الإسراف، تروي في الحديث: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. بعد ذلك يسن أن يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد. رفع بصره إلى السماء يعني لذكر الله تعالى، كأنه لما لما أراد أن يدعو الله ويذكره رفع بصره، الذي ورد الشهادة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ورد أنه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وإن قال غير ذلك من الأدعية كأن يقول واجعلني مورثة جنة النعيم، لأنه من الدعاء الذي قاله إبراهيم عليه السلام، جاز ذلك وإن دعا جاز ذلك. انتقل بعد ذلك إلى المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة لهذه الأمة من الرخص التي فيها يسر تيسير للعبادة. الخف هو ما يخرج من جلود الإبل أو البقر ونحوها، ويجعل على قدر القدم، يجعل له موطئ مثلا كالنعل، ويجعل له غطاء تربط فيه أو تخرج في أصل النعل، ثم بعد ذلك يجعل له مدخل تدخل معه القدم، ثم يعقد على الساق، يسمى الزربول، هو الأصل في الخفاف، يصنع من الجلود، يلبس للتدفئة في وقت البرد وفي وقت شدة البرد. المسح عليه من الرخص، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. أنكر ذلك الرافضة ونحوهم من المبتدعة، ولأجل ذلك يذكر الفقهاء المسح على الخفين في كتب العقيدة، وذلك لأن المخالفين فيه هم مخالفون في العقائد. ثم قوله ونحوه، في هذه الأزمنة ألبسة على الأقدام، منها ما يكون تحت الكعبين ومنها ما يكون فوق الكعبين، فالذي يكون فوق الكعبين كالذي يسمى بالبسطار أو نحوه، وينضم على الساق يلحق بذلك يمسح عليه، والذي دون الكعبين لا يمسح عليه، وذلك لأنه لا يستر القدم. مما ورد المسح عليه الجورب، عبارة عن منسوج من صوف أو نحوه يستر القدم وينضم على الساق. إن كانت الجوارب تكفي عن الأحذية، يعني تنسج من الصوف أو من الشعر وتكون غليظة وتلبس على القدم، ويجعل تحتها رقعة من الجلد حتى تمكن مواصلة المشي فيها، هذه هي الجوارب، قوية النسج بحيث أنه لا يخرقها الماء. جاءت في هذه الأزمنة ما يسمى بالشراب وسميت جوارب، وترخص الناس في المسح عليها وتوسعوا في ذلك. ونحن نقول إذا كانت صفيقة قوية بحيث أنه لا يخرقها الماء أو لا يخرقها إلا بعد صب كثير فإنه يمسح عليها، فأما إذا كانت شفافة أو رقيقة فلا يمسح عليها، وذلك لأنها لا تحصل بها التدفئة المطلوبة، ولأن الجوارب التي كانت عند الصحابة كانوا يمشون فيها وحدها يجعلون تحتها رقعة من جلد ثم يمشون فيها وحدها، وكانت تستر القدم يعني كله إلى مستدق الساق. وكذلك يمسح على الإمامة على الرجل إذا كانت محنكة، وهي التي يجعل طرفها تحت الحنك، تشد على الرأس ثم يجعل طرفها تحت الحنك ثم يربط ويشق نزعها، أو ذات ذؤابة وهي التي تدار على الرأس كله وتربط، ويجعل لها طرفا بين الكتفين يسمى الذؤابة، يتدلى خلف الظهر لأن فيها في رفعها مشقة. فإذا لم يكن في رفعها مشقة كالغترة الآن والقلنسوة التي هي الطاقية فإنه لا حرج، يعني لا حرج في رفعها ولا مشقة في رفعها، فيلزم الغسل لها يعني رفعها ومسح ما تحتها. خمار المرأة إذا كان قد أدارت تحت حلقها يمسح، يعني هناك نوع من الخمر تديره على رأسها مثلا ثم تديره تحت حلقها ويشق رفعه فيجوز أن يمسح عليه. الجزيرة هي ما يجبر به الكسر في اليد مثلا أو في الرجل أو نحو ذلك، فإذا جبرت الجزيرة على الكسر فإنه يمسح عليها. إذا كانت لم تتجاوز قدر الحاجة ولا تحديد لها بل يمسح عليها إلى حلها، أما إذا جاوزت قدر الحاجة كما يعمل الآن في الجبس الذي يكون الكسر مثلا قدر 4 أصابع ثم يجعل الجلس على اليد كلها إلى نصف العضد، ففي هذه الحال لا يلزم نزعها، فإن خاف تيمم بعد المس. هل يشترط أن توضع على طهارة؟ الصحيح أنه لا يشترط، وذلك لأن الكسر يقع بركة فيفزع أهله إلى جبره بسرعة، ويشق عليهم أن يأمره بأن يتوضأ سيما في ذلك العضو الذي قد انكسر، فيجوز المسح عليها ولو لبسها على غير طهارة. فإذا كانت إذا وضعها على غير طهارة فالصحيح أنه لا يلزم نزعها، وإذا جاوزت محل الحاجة مسح عليها وتيمم عن الزائد إذا خاف الضرر بنزعها. مدة المسح للمقيم يوما وليلة، تبدأ المدة على الصحيح من أول حدث، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، وقيل من أول مسح، الجمهور الأقرب أنه من أول حدث. فمثال ذلك إذا توضأ لصلاة الفجر وغسل قدميه ولبس الخفين وانتقض وضوءه مثلا في الضحى في الساعة 10 ولم يمسح إلا في الساعة 12 لصلاة الظهر، مسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتوضأ مثلا في الساعة 11، فهل يمسح؟ لا يمسح لأنها قد انتهت المدة فلا يمسح. فإن توضأ في الساعة 9 مسح لأن المدة ما تمت. اختلف في العاصي بسفره، إذا سافر سفر معصية هل يمسح يوما وليلة أو ثلاثة أيام؟ الفقهاء قالوا يمسح يوما وليلة، لأن العاصي لا يرخص له، والأقرب أنه مثل غيره كسائر المسافرين أنه يمسح يومين ثلاثة أيام بلياليها. نحن نقول يأثم بعصيانه، وأما الأحكام الشرعية فلا يختلف فيها العاصي وغيره. المسافر سفر قصر يمسح ثلاثة أيام بلياليها إذا كان يحمل الماء أو يجد الماء مثلا في طريقه، يمسح ثلاثة أيام بلياليها، يعني من باب التسهيل عليه، لأن السفر وكما ورد في الحديث قطعة من العذاب. من مسح في سفر ثم أقام أو عكس، مسح مثلا لصلاة الظهر ثم سافر بعد صلاة الظهر، يمسح مسح مقيم يوما وليلة، أو مسح وهو في السفر لصلاة الظهر ثم وصل البلد بعد الظهر قبل العصر، يمسح مسح مقيم تغليبا لجانب الإقامة وتغليبا للعبادة، أنه يجعل العبادة مما يحتاط لها. أما إذا أحدث مثلا في الساعة العاشرة قبل أن يمسح سافر في الساعة الحادية عشر ومسح وهو في السفر، فإنه يمسح مسح مسافر. ماذا يشترط لهذا المسح؟ يشترط له شروط. الشرط الأول أن يلبس الخفين بعد تمام الطهارة، هكذا اشترطوا، فلا يلبس الخف الأيمن إلا بعد غسل رجله اليسرى، يعني بعد ما ينتهي من الطهارة. واستدلوا بقوله أدخلتهما طاهرتين، يعني ابتدأت بإدخالهما حال كونهما طاهرتين. القول الثاني أنه يجوز أن يلبس الخف الأيمن قبل أن يغسل الرجل اليسرى إذا غسل الرجل اليمنى وطهرها، وهذا أقرب، وذلك لأنه أدخلها وهي طاهرة ثم يغسل اليسرى ويغسلها وهي طاهرة. واستدل الشوكاني في النيل بحديث أدخلتهما وهما طاهرتان، كلمة وهما يعني كل منهما. الشرط الثاني ستر الممسوح في محل الفرض، أن يكون ساترا، فإذا كان ساترا لبعضه كالكنادر اللي ما تستر الكعب فلا يمسح عليها ولو كانت تنضم على القدم، لأنها ما سترت القدم كله، لا بد في الخف أن يستر القدم كله محل الفرض إلى منتهى الكعبين. الشرط الثالث أن يثبت بنفسه، فإذا كان لا يثبت إلا بإمساكه باليد فإنه لا يسمى خفا، فلا بد أن ينضم ويمسك بنفسه ولو شده بخيط أو نحوه. الشرط الرابع أن يمكن المشي فيه عرفا، فإذا كان لا يمشي فيه، إذا مشى فيه سقط، وإنما يثبت إذا جلس أو ركب فلا يمسح عليه، لأنه عرضة للسقوط. الشرط الخامس طهارته، فإذا كان نجسا مثلا، يعني هذا الخف نجس، إما فيه نجاسة طارئة أو نجاسة أصلية كالمنسوج من جلد مئسة قبل الدبغ أو جلد حمار أو كلب أو نحو ذلك، فلا يمسح عليه، وذلك لأنه يصلي بنجاسة. الشرط السادس الإباحة، فإذا كان مغصوبا فلا يمسح عليه. هذا على القول المشهور عند الفقهاء. والقول الثاني ولعله الأقرب أنه يمسح عليه ونقول له أنت آثم بلبسه سواء في الصلاة أو في غيرها. صفة المسح أن يمسح أكثر دوائر العمامة، دوائرها يعني أطرافها التي تدور على الرأس، فيمسح دوائرها ويمسح وسطها، وذلك لأن العمامة بدلا عن الرأس، والرأس يمسح كله. وأما الخف فيمسح ظاهره من أصابعه إلى ساقه، وأما الجبيرة فيمسحها كلها. يقول: متى ظهر بعض محل الفرض استأنف الطهارة، فلو مثلا انحسر الخف وظهر الكعب بطلت الطهارة بعد المس، يلزم أن يستأنفها. وكذلك متى تمت المدة بطلت الطهارة، فلو مثلا تمت المدة في الساعة الثانية ظهرا وجاء وتوضأ للظهر في اليوم الثاني وبقي على طهارته إلى العصر، نقول انتقض وضوءك. متى انتقض؟ انتقض في الساعة الثانية التي هي تمام يوم الليلة، فيلزمه أن يخلع ويجدد الوضوء. عندنا نواقض الوضوء التي هي مبطلاته، ذكر أنها ثمانية وفي بعضها خلاف. لا خلاف أن ما خرج من السبيلين فإنه ناقض، سواء ما له جرم أو ليس له جرم كالريح يعتبر ناقضا، وسواء كان طاهرا أو نجسا. فلو خرج من دبره مثلا حجر أو خيط يابس عرف أنه طاهر أو دود فإنه يعتبر ناقضا، وذلك لأنه خارج من مخرج النجاسة. الناقض الثاني الخارج من بقية البدن، الخارج من البدن إما أن يكون طاهرا أو نجسا، فإن كان طاهرا فلا ينقض، يعني مثل العرق والدموع واللعاب والمخاط، هذه طاهرة فلا ينقض خروجها الوضوء. أما النجس فمثل القيح والصديد والدم والبول والغائط. قد يقول: كيف يخرج البول والغائط من غير المخرج؟ نقول: نعم، يعني لو مثلا انسد دبره ففتح له مخرج مع جنبه او مع ظهره فانه يعتبر ما خرج منه ناقض، الا اذا كان لا يتحكم فيه فيعتبر كصاحب السلس. وكذلك لو انسد مخرج البول ففتك له مثلا مع المثانه فوق العانه او نحو ذلك فإنه يعتبر ناقضا إذا خرج من هذا المخرج، وسواء كان قليلا أو كثيرا. أما الخارج النجس غيرهما فلا ينقض إلا كثير، فلا ينقض مثلا قطرة دم أو قطرتان أو قيح أو صديد أو نحو ذلك. واختلف في القيء الذي هو ما يسمى بالتطريش، هل ينقض؟ والصحيح أنه ينقض إذا كان كثيرا متغيرا برائحة أو بلون، ولا ينقض القليل كملء الفم مثلا، ولا ينقض إذا كان متغيرا كما إذا شرب ماء ثم زاعه. الناقض الثالث زوال العقل. المجنون قد لا يشعر بحالته فلا يدري ما يخرج منه، ربما يخرج منه الريح والبول ونحو ذلك ولا يشعر. فإذا كان متوضئا ثم جن ولو يسيرا انتقض وضوءه، وكذا الإغماء الغشية ناقض للوضوء أيضا لأنه لا يشعر بنفسه. أما النوم فإذا كان يسيرا من قائد أو قائم أو قائم فلا ينقض، وأما إذا كان مضطجعا فإنه ينقض لو كان يسيرا لأنه قد يستغرق. وحد القليل أو اليسير هو ما يبقى معه شعور بنفسه، وذلك لأنه إذا استغرق وهو قاعد سقط على جنبه. الناقض الرابع تغسيل الميت. وردت فيه أحاديث وفيها شيء من الخلاف، ورد ما يدل على أنه يغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ولكن لعل الأقرب أنه يكفيه الوضوء. وذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى الوضوء إذا كان متوضئا إلا إذا مس عورته أو نحو ذلك. الناقض الخامس أكل لحم الإبل. فيه أيضا خلاف مع الشافعية، والقول الصحيح أنه ناقض، والشافعية يرون أنه غير ناقض لحديث ترك الوضوء مما مست النقض، مع أن الأحاديث صحيحة في النقض به. واختلف هل ينقض كل جميع أجزائها أو يختص باللحم، فأكثر الفقهاء على أنه يختص باللحم الأحمر، والقول الثاني ولعله الأرجح أنه ينقض جميع أجزائها إذا أكل من الكبد أو من الكرش أو من القلب أو من اللسان، فكل ذلك يلحق باللحم. الناقض السادس الردة. الردة عن الإسلام تبطل الأعمال. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والوضوء عمل شرعي، فإذا ارتد بطلت أعماله ومنها الوضوء. الناقض السابع ما أوجب غسلا. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. من موجبات الغسل إذا انتقل المني من الصلب ولم يخرج يغتسل، فكذا يتوضأ. الناقض الثامن مس الفرج. مس فرج آدمي متصلا أو حلقة لبوله اليد، وهذا أيضا فيه خلاف، وكذلك الخلاف عندما يقول بأنه ناقض، يعني هل ينقض المنفصل كالذكر المقطوع أم لا. يصحيح أنه خاص بالمتصل، والخلاف فيه طويل، يعني هنا النقض به، وكذلك النقض بمس الدبر فيه خلاف، ولعل الأقرب أنه لا ينقض مس الذكر إلا إذا كان يثير الشهوة، إذا مس ذكره لإثارة الشهوة، وكذلك مس دبره. وكذلك مس الرجل المرأة بشهوة أو مس المرأة الرجل بشهوة. الجمهور على أنه يختص بالذكر مس المرأة لشهوة بلا حائل، ولعل الأقرب أنه لا ينقض إلا إذا كان الشهوة حادة. وذهبت الشافعية إلى أنه ينقض مطلقا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: أو لمستم النساء على إحدى القراءات. الصحيح أنه لا ينقض إلا لشهوة، فإن كان وراء حائل لم ينقض، ولا ينقض مس الشعر إذا مس شعرها أو مس الظفر أو السن لا ينقض. وكذلك لو مسها بظفره لم ينقض، أو مسها بشعره. وكذلك لا ينقض مس طفلة دون 7 سنين لأنها ليست محلا للشهوة. وضوء الملموس لا ينتقض إذا مس امرأة بغير مس امرأة بشهوة لا ينتقض وضوءها، وكذلك مسته بشهوة منها وهو لم يكن وهو لم يمسها لا ينتقض. بعد ذلك يقول: من شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين. صورة ذلك إذا شك: هل أنا تطهرت؟ أنا أتحقق مثلا أنه انتقض وضوئي مثلا في الساعة 10 ولا أدري، هل أنا توضأت حين ذلك الوقت أم لا؟ في هذه الحالة نقول: الحدث يقينا والطهارة مشكوك فيها، فعليك تجديد الطهارة. والعكس إذا قال: أنا أتحقق أنني توضأت في الساعة 10 ولا أدري هل انتقض وضوئي أم لا، الجواب يبقى على طهارته، لأن الأصل الطهارة فلا تزول إلا بيقين. المحدث الذي عليه واحد من انتقض وضوءه بواحد من هذه النواقض لا يجوز له مس المصحف، وفيه أيضا كلام كثير، ولكن الراجح أنه لا يمسه. الآية صريحة: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. التنزيل هو هذا القرآن، وصف الذي لا يمسه بأنه تنزيل. لا يمس هذا القرآن المنزل إلا المطهرون. وكذلك أيضا ورد في السنة، ورد من فعل الصحابة، رخص فيه بعض العلماء بتأويلات، الصحيح أنه لا يمسه إلا طاهر. لا تصح الصلاة إلا بطهور. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا قمتم وأنتم محدثون فاغسلوا. الثالث: الطواف، لا يجوز أن يطوف إلا وهو متطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولقول الله تعالى: وطهر بيتي إلى الطائفين. فلا بد أن يكون الطائفون متطهرين، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف تطهر توضأ. يحرم على الجنب الذي عليه جنابة مس المصحف والصلاة والطواف. وكذلك المرأة الحائض التي لم تغتسل ونحو ذلك يحرم عليهم قراءة القرآن، قراءة القرآن ولو من الحفظ. وفي ذلك إلى خلاف بالنسبة إلى الحائض، وأباح كثير من المشايخ أنه يجوز لها قراءة القرآن إذا كان خافت النسيان، وأنه يجوز للجنوب قراءة آية على أنها دعاء، كقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو على أنها ذكر، كقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يحرم على الجنوب ونحوه كالحائض اللبث في المسجد بغير وضوء، يعني أن يمكث في المسجد وهو غير متوضئ. ورد أنه صلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يجلسوا في الحلقات في حلقة التعليم وهم عليهم جنابة توضأوا وجلسوا، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك دليل على أنهم فهموا أن الوضوء يخفف الجنابة، وأباحوا للجنوب أن يدخل المسجد لحاجة عابرة سبيل، كأن يدخل من باب ويخرج من باب. واستدلوا بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قالوا عابري سبيل يعني قاطعا طريق، أي جعله طريقا لحاجة. من هذه نواقض الوضوء يعني مع الاختصار فهمنا ما هو يعني ما فيه خلاف قوي وما الأصل فيه على ما ذكره الفقهاء. الغسل وما بعده نقرأه غدا إن شاء الله، والله أعلم. ولإتمام هذا الباب الذي وقفنا عليه إن شاء الله، حيث أن الأستاذ الذي يدرس بعد الصلاة لم يقدم الآن، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. نكمل واجبات الغسل ثم نجيب على الأسئلة. ذكر أن واجبات الغسل سبعة. الغسل يراد به الاغتسال، غسل البدن كله، أي ما يمكن وصول الماء إليه. الأول خروج المني من مخرجه بلذة. اشترط بعض العلماء لخروج المني الموجب للغسل شرطان. الأول الدفء، والثاني اللذة، يعني أن يخرج بلذة في اليقظة، يشعر بلذة عند خروجه، فإذا خرج يسيل سيلانا كالبول فلا يوجب غسلا. وكذلك إذا خرج دفقا يعني اندفاعا ولكن لم يصحبه لذة. الموجب الثاني استثنى من ذلك النائم، فإنه بمجرد خروجه منه إذا وجد المني خرج منه فإنه يغتسل، لأن النائم لا يشعر به حالة خروجه. الموجب الثاني انتقاله، وهو أن ينتقل من الصلب متوجها إلى خروجه ولكن لم يخرج فيغتسل له. فإذا قدر مثلا أنه كالعادة يخرج فلا يعيد الاغتسال ولكن يتوضأ، لأنه خارج من أحد السبيلين. الموجب الثالث مسمى الوطئ، وحده تغيب حشفة في فرج أصلي قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. فيه أيضا كلام كثير، والصحيح أنه يوجب الغسل، والذين قالوا لا يوجب استدلوا بالحديث الذي فيه الماء من الماء، يعني أن الاغتسال لا يكون إلا بعد الإنزال، والذين قالوا يوجب استدلوا بحديث بلفظ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فإذا غيب الرجل رأس ذكره إلى محل الختان ولو في بهيمة أو دبر أو ميت أو امرأة حلال أو حرام وجب عليه الغسل، ولا شك أن الحرام يوجب الإثم، يعني كالبهيمة والدبر والمرأة الحرام، ولكن مع ذلك يكون عليه جنابة. اشترط أن لا يكون مع حائل، فإن كان من وراء الثوب فإنه لا يوجب. الموجب الرابع الكافر إذا أسلم، وذلك لأنه في حالة كفره نجس، قال تعالى إنما المشركون نجس، وقد ورد أيضا أنه عليه السلام أمر رجلا أسلم أن يغتسل، وذهب بعضهم إلى أنه يستحب أن يكون عليه نجاسة قبل أن يسلم كجنابة لم يغتسل لها، والأقرب أنه واجب عليه. الموجب الخامس الموت، إذا مات الإنسان وجب تغسيله كما هو معروف. السادس والسابع الحيض والنفاس، يختص بالمرأة لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، هذه هي الموجبات. أما المسمومات فكثيرة، منها الأول غسل الجمعة، قد ذهب بعضهم إلى وجوبه، ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بواجب وأنه سنة، وذهب آخرون إلى أنه واجب على من هو بعيد العهد بالنظافة على بدنه وسخ أو قدر أو نحو ذلك يؤذي المصلي يجب عليه، وأما إذا كان نظيف البدن فلا. الثاني الغسل للعيد قياسا على الجمعة لأنه في اجتماع عام. الثالث الاغتسال لصلاة الكسوف قياسا أيضا على الجمعة، ولكن ليس هناك دليل. وكذلك الرابع الاغتسال للكسوف للاستسقاء، ولعل الأقرب أنه يكتفى بالوضوء لعدم الدليل، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع بالكسوف قام فزعا إلى الصلاة ولم ينقل أنه كسل. الخامس الجنون، إذا أفاق من جنون فإنه يغتسل، ذلك لأنه لا يدري ما حدث فيه. السادس الإغماء الغشية، إذا غشي عليه ثم أفاق، قد ثبت أنه عليه السلام في مرض موته أغمي عليه، فلما أفاق قال ضعوا لي ماء في المخبض فاغتسل ثم ذهب لينوأ فأغمي عليه. فإن كان فيهما احتلام في الجنون والإغماء فإنه يكون واجبا لا يكون مسنونا. السابع الاغتسال للمستحاضة كل صلاة، ورد الأمر لها بأن تغتسل لكل صلاة أو تجمع الصلاتين في اغتسال واحد إذا شق عليها. الثامن الاغتسال عند الإحرام، الصحيح أيضا أنه سنة. التاسع عند دخول مكة، وكان في ذلك الوقت بين الإحرام وبين دخول مكة 10 أيام مثلا أو 4 أيام أو 3. فأما في هذه الأزمنة فالزمن قصير، يدخلها بعد أن يحرم بساعة أو نحوها، فلا حاجة إلى تجديد. والعاشر إذا وصل إلى حدود الحرم، يقولون أيضا يغتسل لحرم مكة. الحادي عشر إذا يغتسل للوقوف بعرفة. الثاني عشر الاغتسال لطواف الزيارة، طواف الإفاضة. الثالث عشر الاغتسال لطواف الوداع. الرابع عشر الاغتسال للمبيت بمزدلفة. الخامس عشر الاغتسال لرمي الجمار. هكذا عددوا هذه، وأكثرها استحسان، وقالوا لأنه عمل صالح فيسن أن يأتيه بنظافة. والصحيح أنه لا دليل على ذلك، وأنه لا موجب للاستحباب إلا إذا كان الإنسان بعيد العهد بنظافة أو نحوها. قالوا تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض والنفاس، وذلك لأن الغسل من الحيض ينبغي التنظيف فيه، ولأنه تطول مدتها وهي نفاسا لم تغتسل، ولأن وكذلك أيضا الحائض يعني قد تبقى 40 يوما وهي لم تصلي، وكذلك 6 أيام أو 10 أيام في الحيض، وهذه المدة تتسخ فيها بين، فيتأكد أن تنقض شعرها عند الاغتسال. أما الجنابة فيكفي أن تروي أصوله ولا حاجة أن تنقضه ولو شدته. لحديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، تجعل رأسها ضفائر يعني قرونا، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحكي عليه 3 حذيات ترويه، فلا بد أنها تغرف عليه وتدلكه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. السنة أن يغتسل يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني تلافي الإسراف، يكره الإسراف ولو كان الإنسان على البحر أو النهر. يتوضأ بالمد يعني بمقدار المد الذي هو 1/4 صاع، ويغتسل بالصاع. وإذا كان يغتسل تحت الرشاش المعروف فإنه يحاول الاقتصاد وعدم الإسراف. إذا نوى بالغسل رفع الحدثين، أو رفع الحدث هو أطلق، ارتفع الحدثان. إذا كان مثلا على المرأة حدثان، عليها مثلا طهارة طهرت من الحيض ولم تجد ماء، فتيممت ووطئها زوجها ثم وجد الماء، فأصبح عليها واجبان موجبان، الجنابة والحيض. فإذا نوت بالغسل اغتسلت غسلا واحدا تنوي رفع الحدثين ارتفعا. وكذلك الرجل مثلا لو وطئ امرأته ثم نام فاحتلم أصبح عليه موجبان، موجب الاحتلام وموجب الوطئ، فاغتسل بنية الحدثين أو بنية الحدث وأطلق ارتفع الحدثان. وهكذا لو اغتسل للجمعة، اغتسل لسنة الجمعة وعليه جنابة لم يتذكرها إلا بعد الاغتسال، فالصحيح أنه يرتفع حدثه الجنابة لأنه اغتسل بنية الطهارة، ناويا الطهارة لصلاة الجمعة فيطهر. يسن للجنب أن يتوضأ ويستنجي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطن، والغسل لها أفضل. في حديث عن عمر أنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي حديث عن عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة، يعني استنجى ثم توضأ وضوءه للصلاة، وذلك لأجل أن الأكل ولو كان مباحا كل وقت ولكن نعمة من الله تعالى، فيناسب أن يتطهر له، فإذا شق عليه الطهارة خفف ذلك بالوضوء. وقد تقدم أنه يسن إذا أراد أن يدخل المسجد أو يتأكد، إذا أراد أن يجلس في المسجد أن يتوضأ، وكذلك أيضا إذا أراد أن يعود إلى الوطن. ورد فيه حديث: إذا وطئ أحدكم امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما. الاغتسال لهذه أفضل، ويكره النوم جنوب بلا وضوء، يعني أشدها كراهة النوم لكثرة الأحاديث التي في النهي عن أن ينام وهو جنوب إلا بعد أن يتوضأ. إذا هذا مختصر ما جاء في هذه الأسباب، وتطالع لها مبسوطاتها. الآن نستمع إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: ما معنى قول المصنف وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة؟ معلوم أن الرجل يباح له أن يتزوج امرأة كتابية، يعني من أهل الكتاب، لقوله تعالى: والمحصنات من أهل الكتاب. فإذا وطئها فلا يحل، إذا طهرت من الحيض فلا يحل له أن يطأها حتى تغتسل، فإذا امتنعت أجبرها. ومعلوم أن غسلها غسل بإكراه بدون نية، فيجزي هذا الغسل يحل له الوطئ. وكذلك المرأة المسلمة، لو مثلا أنها طهرت من الحيض، طهرت في الصباح، أراد زوجها أن يطأها وامتنعت من الاغتسال وقالت: لا أغتسل حتى يأتي وقت الصلاة، أجبرها حتى اغتسلت، غسلها بدون نية يعني فيحل به الوطأ. لم تكتمل مادة هذا الدرس، وله بقية على الشريط الذي يلي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض.